السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعتذر عن التأخر. يقول الناظم رحمه الله: ظبي كحيل الطلا والخمر قل فيه الطلا وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب شجة رأس أما تدعى وقالوا إما لعمة وأمة من عجم وعربي أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: ظبي كحيل الطلاء. الطلاء بالفتح تقال لولد الظبي، وقيل تقال للصغير من كل شيء، ويجمع على أطلائه. والخمر قل فيه الطلاء، معناها على أن الطلاء اسم من أسماء الخمر. وطلية من الطلا جيد الفتى معناها عنقه، معناها لأن الطلا تقال لي صفحات الأعناق واحدها طلية. ثم قال رحمه الله: شجة رأس أمه تدعى وقالوا إمه لنعمة وأمه من عجم وعربي، معناها لأن الأمة بفتح الهمزة تقال للشجة الدمغة، والإمة تقال للنعمة، والصحيح فيها لا النعمة لنعمة لعمة في نسخة، ولكن أظنها تحريف لنعرف لها بعد الله لنعمة. لنعمة معناها النعمة بالكسر، النعمة تقال لها الإمة بكسر الهمزة، كما قال أحدهم: ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك القبور. وأمة من عجم وعربي، الأمة بالضمير جماعة من الناس، ومن قول الله سبحانه وتعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وقد ذكر العلماء أن الأمة تأتي في الكلام العربي على ثمانية معان: تأتي بمعنى الجماعة، وتأتي بمعنى أتباع الأنبياء، ومعنى الدين، ومعنى الرجل الصالح الذي يؤتم به، وتأتي الأمة بمعنى الزمان، ومعنى القامة، والأم باط والمنفرد بالدين. هذه ثمانية معان يأتي لها لفظ الأمة. ثم قال رحمه الله: أما الغزال فالرشاء. الرشاء تقال للغزال، وتقال كذلك لولد الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه يسمى الرشاء. والحبل للدلو الرشاء، الرشاء تقال للحبل الذي يجعل في الدلو الذي يؤخذ به الماء، كما قال زهير: حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك. وبدل ماء الرشاء، الرشاء بالضم جمع رشوة، وهو ما يعطى في الحكم ليحكم له ويحمل على ما يريد. وقال العشاء: لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر. إذن الرشاء تقال لي بعض جمع رشوة ولا رشوة، قد تكسر الراء، قالوا رشوة ورشوة جمعه رشاء.